المقادير. الدرجة الثانية أساسها من كفر من طاعة من إيمان من معصية وشاءها منهم. إذن هذه الدرجة تجمع بين المشيئة والخلق. الله عز وجل لا يحصل شيء في هذا الكون إلا وهو يشاء سبحانه. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. فأي شيء يحصل في هذا الكون من حركة من سكون من قتل من حروب من مصائب من خير من خطر من طاعة من معصية من كفر من إيمان، أي شيء يحصل في هذا الكون فإن الله عز وجل قد شاءه لا يحصل ولا يكون إلا ما يشاءه سبحانه. ثم التؤمن بأن الله خلق كل شيء، العرش وما دون العرش، سواء كانت أعيانا كالعرش في السماء كالأرض كالإنسان كالحيوان كالبحار كالجبال، هذه مخلوقات خلقها الله عز وجل، هذه أعيان أو كانت صفات أو كانت صفاتا أو كانت صفاتا من صفات الطول القصر الألوان نعم الحرارة البرودة نعم يعني بالنسبة للإنسان أفعاله وأعماله، هذه كلها مخلوقة لله جل وعلا. فالله خلقك وخلق إيش عملك، كما قال الله سبحانه والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم، خلقكم والذي تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فإذا تؤمن هذا من الإيمان بالقدر، تؤمن بأن الله خلق كل شيء وأن الله عز وجل لا يحصل في هذا الملكوت أو في هذا الكون شيء إلا وقد شاء، إلا وقد شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا هذه درجتان قسمهما وذكرهما العلماء فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، بعضهم يقول أربعة، يقول العلم الدرجة الأولى، الكتابة الدرجة الثانية، المشيئة الدرجة الثالثة، الخلق الدرجة الرابعة، يعني هذا الصلاة. وبعضهم يقول الكتابة والعلم درجة واحدة والمشيئة والخلق درجة الثانية، فهذا وهذا كله صحيح بإذن الله عز وجل. فالذي ينكر العلم والكتابة هذا كافر، الذي ينكر العلم يقول الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها ما يعلمها قبل، هذا كافر خارج من دين الإسلام لأنه مكذب القرآن. الله عز وجل يقول الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، وهذا يشرك الأشياء قبل وقوعها، وهذه الله عز وجل لا يعلم. وهذا الذي ينكر الكتابة يقول الله ما كتب في اللوح الصلب، ما كتب في اللوح المحفوظ يعني مقادير الخلايا، وهذا هو الكافر لأنه مسبب القرآن. الله عز وجل يقول نعم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يقول كل في كتاب مبين، كما قال الله عز وجل ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وآيات كثيرة في هذا الكتاب. فالذي ينكر هذه الدرجة إما العلم وإما الكتاب فهذا كافر خارج من دين الإسلام. وهؤلاء الذين تبرع منهم ابن عمر، هؤلاء الذين تبرع منهم ابن عمر لما أخبر بأن هناك قوم في العراق ينكرون علم الله ويقولون الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فتبرع منهم وقال أنه لا يقبل منهم عمل. ومن الذي لا يقبل منهم عمل؟ الكافر. فهؤلاء كفار. نعم. وأما المشيئة والخلق فهذه أمر خلاف من أنكرها، من قال أن هناك أشياء تقع في الكون من غير مشيئة الله، بشكل أعلى، هل يثير المشيئة بشكل أعلى؟ يقولون هناك أمور لم يشأها الله عز وجل وأثرت في الكون، هناك أمور لم يخلقها الله عز وجل إنما خلقها غيره، وبعض الأشياء خلقها الله وبعض الأشياء شاءها الله عز وجل. فهؤلاء أيضا باب مبتدعة، نعم كانوا مبتدعة الذين يسمون القدرية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفسر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن جعل الإسلام معنى وجعل الإيمان معنى، تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان، جعل الإسلام الأعمال الظاهرة بمعنى الأعمال الظاهرة، وجعل الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة اعتقادات القلب تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وجعل الإسلام الأعمال الظاهرة صلاة صيام زكاة حج، مع أن في بعض الآيات وبعض الأحاديث يأتي أن العمل من الإيمان، العمل اللي هو عمل الجوارح مثل الصلاة، مثل قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا ذكر ماذا؟ ذكر وجر القلوب عن القلب، وذكر التوكل توكل على القلب، وذكر إقامة الصلاة والإنفاق. إقامة الصلاة والإنفاق هذا عمل إيه؟ هذا عمل جوارح، وذكره من إيه؟ من الإيمان، إنما المؤمنون. وأيضا في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس قال أمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، أمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. قال أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهد، ضبط مفسر الإيمان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، نعم، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بأعمال إيه؟ بأعمال جوارح، أعمال ظاهرة. إذا عندنا هذا الحديث الذي نشره هو أحد الأحاديث الأربعين، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان، فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة وجعل الإيمان الأعمال الباطنة. وعندنا آيات وعندنا أحاديث فيها أن العمل يدخل في الإيمان، الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح تدخل في الإيمان. ومن هنا قال أهل السنة الإيمان قول وإيش؟ وعمل، قول وعمل. هذا قد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع عليه، إجماع الصحابة والتابعين، ذكر الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة وإجماع التابعين أن العمل من إيش؟ من الإيمان. إذن كيف نجعل هذا الحديث؟ هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام، وعندنا نصوص يجعل العمل من الإيمان. هنا يأتي قول جمهور أهل السنة جمهور أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، أي افترقا في المعنى، إذا اجتمعا في حديث، إذا اجتمعا في آية، افترقا أي افترقا في المعنى، فكان للإسلام معنى وللإيمان معنى، وإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا ذكر الإيمان لوحده في آية أو في حديث، أو ذكر الإسلام لوحده في آية أو في حديث، اجتمعا أي دخل هذا في هذا، فيدخل فيه مسمى الإسلام الإيمان، ويدخل فيه مسمى الإيمان عند الإسلام. فإذا افترقا اجتمعا كما في الحديث جبريل سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان في حديث واحد، فافترقا في المعنى، فكان الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، وكان الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة. وإذا افترقا كما في قوله سبحانه إنما المؤمنون، ذكر المؤمنون، ذكر الإيمان لوحده، دخل فيه قال اجتمعا، إذا افترقا اجتمعا أي دخل في مسمى الإيمان الإسلام. فهنا دخل في مسمى الإيمان إيش؟ وجر القلوب والتوكل، ودخل فيه إيش؟ إقامة الصلاة وإيش؟ والإنذار. وفي الحديث آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ ذكر لوحده الإيمان، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطي الخمس من المغارف. فدخل فيه ماذا؟ دخل فيه أعمال الجوارح. وإذا ذكر الإسلام مثلا بقوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أو كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إلى غير ذلك من اختصار الإيمان، إلى غير ذلك من اختصار الإيمان. هذا مسألة مهمة حتى تكون يعني ماذا؟ لا تعلم، لا تستشكل الخطوط، تقول كيف هنا يقول كذا وهنا يقول كذا، لا، تعرف أن الإيمان والإسلام هما لفظان إذا اجتمعا افترقا في المعنى، وإذا ذكر أحدهما مفرده دخل فيه الآخر، دخل